قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قوله حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم نعيم يأتي عندهم مصغرا ولم يقع نعيم، وأبو نعيم عندهم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 19 يوما يصلي ركعتين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زلنا أتممنا. قوله حدثنا عبدان، تقدم أن هذا لقب لراو من رواتهم يذكر به، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. وقال لي تحدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني شمعة بن عزوري عن سليمان بن جميلة قال أخبرنا ونحن قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أنه قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته وسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو قال أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري. وكانت العرب تلوهم بإسلام الفتح فيقولون اتركوه قومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم الله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم لأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين يديهم ونمن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت فتقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عن نست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. قوله عن عمرو بن سلمة، تقدم أن هذا الاسم سلمة يأتي عندهم بفتح اللام إلا في ثلاثة مواضع، أولها عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه له ولأبيه صحبة والرواية للابن، وثانيهم عبد الله بن سلمة المرادي كوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثهم بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي حدثني يونس عن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة. فقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة. فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك هو أخوك عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج منه يا سودا لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الفراش والعين الحجر. قال ابن شهاب وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح بذلك. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني سعد الزهري قال أخبرني عمرة بن الزبير امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكلمني في حد من حدود الله. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال من بعد فإنما أهلك الناس قبلكم إذا سرق فيهم الشريف وتركوا وسرق فيهم الضعيف وقام عليه الحج. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايع على الهجرة. قال ذهب أهل النجرة ما فيها فقلت على شيء تبايعون قال بيع الإسلام لمن والجهاد. فقلت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. قوله حدثني مجاشع، ليس في رواتهم من اسمه مجاشع سوى راو واحد هو مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم بن أبي عثمان النهدي عن المجاشع بن مسعود قال: طرقت بأبي معبد النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الهجرة، قال: مضت الهجرة والهي بايعوا على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. وقال خادع بن عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر للشأم، قال: لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. فقال نضر أخبران شعبة قال: أخبرنا أبو بشر قال: سمعت مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: فقال: هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مثله. قال: حدثني إسحاق بن يزيد قال: حدثني أحمد حمزة قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. قوله عن مجاهد تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه مجاهد سوى هذا الراوي وهو مجاهد بن جبر المكي. قوله عن عبدة تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بسكون الباء إلا في راويين فبتحريكها، أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. قوله حدثني أبو عمرو الأوزاعي تقدم أن الأوزاعي نسبة جماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي الشامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا أحمد حمزة قال حدثنا أوزاعي عن طالب بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن هجرته فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن وفر واحد بدينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، خافت أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من فتح فقال: إن الله حرم كتابه وخلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل إلي إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتل خلها ولا تحل لقطتها إلا المنشرم. قال عباس بن عبد المطلب: لا تخر يا رسول الله، فإنه لا بد من القين والبيوت. فسكت ثم قال: اذكر فإنه حلال. وعن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مثل هذا، وقال نحو هذا، رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت: شهدت حنينا؟ قال: قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليتم يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث فرشقتهم هوازن وأبو سفيان من حالة أخذ برأس بغلته البيضاء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قوله يا أبا عمارة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم العين إلا في راو واحد فبكسرها، وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وليدي قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال: قيل للبراء وأنا أسمع: أوليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين؟ فقال: من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا كانوا رماة، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن إسحاق أنه سمع براء وسام رجل من قيس: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت توازن رماة، وإنا لما حملنا عليهم كشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بسيام، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامه ويقول: النبي لا كذب. قال إسرائيل وزير قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن شهاب قال: وحدثني إسحاق قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال: محمد بن شهاب وزعم عروة بن زبير مروان والنسان المخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين من السبي ومن المال، وقد كنت سانيت بكم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضاعة عشرة ليلة حين قبل من الطائف، لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راضي إليهم إلى إحدى الطائفتين، قالوا فإن اختاروا سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وأثنى على الله ما والوا، ثم قال ما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا نتائبين من قد رأيت أن رد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، من أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه وإياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. قولوا حدثني عقيل، تقدم أن هذا الاسم عندهم مكبر إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال لما أقفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعض محمد عن أيوب عن نافع عن النبي عمر والله جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن عن ابي محمد بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جوله فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائي على حبل عاتقهم السيف فقطعت الدرع واقبل علي فضمني ضمه وجدت من ريح الموت ثم ادرك الموت فارسلني في الحق عمر رضي الله عنه قلت ما بال الناس؟ قال امر الله عز وجل. ثم رجع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له علي بينه فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك بقتت؟ فاخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فارضي مني. فقال ابو بكر رضي الله عنه لها الله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاعطي فاعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمه فانه الاول ما انتاثته في الاسلام. وقال لي حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلع عن ابي محمد مولى ابي قتاده ابي قتاده رضي الله عنه قال ما كان يوم حين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين واخر من المشركين يقتلهم من ورائه وآخر من المشركين يقتلوا من ورائي ليقتله فأسرعت الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فطمني ضم شيئا حتى تخوفت ثم ترك وتحلل ودفعته ثم قتلته. وانهزم المسلمون ونزمت معه في ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقلت له ما شاء الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أحد يشهد لي وجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلساء يسرح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه صيبغة من قريش ويدعى أسدا من أسد لا يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه فاشتريت منه خرافا فكان أول ما تأثلته بالإسلام. باب غزاة أوطاس. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا موسى بن عبد الله بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس فلقي دريد من الصمات فقتل دريد وهزم الله اصحابه. وقال ام موسى وبعثني مع ابي عامر فرمي ابو عامر في ركبتي رماه جشمي بسهم فاثبته في ركبتي فانتهيت اليه. فقلت يا فرماه جشمي بسهم فاثبته في ركبتي فانتهيت اليه. فقلت يا عم من رماك؟ فشار الى ابي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته فلم اراني ولا فاتبعته وجعلت اقول له الا تستحي الا تثبت فكف واقتربنا ضربتين من السيف فقتلته. ثم قلت لابي عامر قتل الله صاحبه. قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن اخي اقري النبي صلى الله عليه وسلم السهم وقل له استغفرني واستخلفني ابو عامر عن الناس. فمكث يسيرا ثم مات فرجعت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيتي على سرير مرمل وعليه فراش قد أثني من أسرني بضاري وجنبين. فأخبرته بخبرني وخبري أبي عامر وقال قل له استغفر لي فدعا ما يتوضأ ثم ربع يديه. فقال اللهم اغفر لعبيدي أبي عامر ورأيت بيضا يبطي. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبدي لأبي قيس النبى وادخل يوم القيامة مدخلا كريما. قال برد إحداهم لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال أبو موسى بن عقبة قال حدث الحميدي قال أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمه أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخلدا فسمعته يقول عبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع تدبر ثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عينة وقال ابن جريج المخنث هيت. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام حدث به هذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي العباس شاء الأعمى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة منهم شيئا قال نقف إن شاء الله فثقل عليهم وقال نذهب ولا نفتح وقال مرة نقفر فقال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقالوا نقف غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة متبسم قال قال الحميدي وحدثنا سفيان الخبر كله قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وأول مرة أمس من بسبب الله وأبا بكرة وكان ثورة حسن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لغير أبي ويعلم في الجنة عليه حرام وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلا يحسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول مرة أمس من بسبب الله وما الآخر منزل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين من الطائف قوله وأبا بكرة تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا بكر سوى راو واحد هو أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه واسمه نفيع بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى عن بريد بن عبد الله عن أبي بريد عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نازل من جعران بين مكة والمدينة ومعه بلال فات النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال تجز لي ما وعدتني فقال وأبشر قال قد أكثرت علي من أبشر قال أفأقبل على أبي موسى وبلال كاية غضبان فقال رد المشرى فاقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيهما فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغ على وجوهكما نحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعلا فنادى المسلم من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة قال حدثنا عقل بن إبراهيم قال حدثنا سمعان قال حدثنا جريج قال أخبرني عطاء بن صفوان بن يعلى بن أمية أخبرنا يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم جعرانا وعليه ثم قد يضل به معه في ناس من أصحابه جاء عربي عليه جبة متضمخ بالطيب قال يا رسول الله كم ترى في رجل أحرب عمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب فأشار عمر لا يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال إن أين الذي يسألني عن عمرة ألف أنتم سر الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في عمرتك كما تصنع في حجك قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ميمون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حنين قسم الناس من ولاة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكان وجدوا إذا لم يصبوا ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال حدثني عبد الله بن محمد قال عبد الله هشام قال اخبر معمر الزهري قال اخبرني انس مالك رضي الله عنه قال قال الناس من انصار حين فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فاء من اموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجال 100 من ابل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويتركنا سيوفنا تقطر من دمائهم قال انس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبه بن ادم ولم يدع معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حديث بلغني عنكم قال فقال الانصار اما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة نسلم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ما تركنا سوفنا تقطر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يعطي رجال حديث عهد بكفرنا تألف وما تقضون يذهب الناس بالأموال يتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فالله لما تقلبون به خير مما يقلبون به قالوا يا رسول الله قد رضينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ناترة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض قال أنس فلم يصبروا قولوا أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه وقع معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في ثلاثة رواة من رواة الستة أولهم معمر بن محمد الهاشمي وثانيهم معمر بن سليمان الكوفي وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن متيح عن أنس رضي الله عنه قال ما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغضبت الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال سلك الناس وادينا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعباهم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر عن عوني قال أنبانا هشام بن زيد عن ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال ما كان يوم حنين التقى هوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 وطلقاء فأدبروا قال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ورسوله فنزل المشركون فأعطى الطلقاء المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلوا في قبة وقال ما ترضون يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار قال حدثني محمد بن شهاب قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سمعان رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأنصار فقال إن قريش حديث عهد بجاهلية إن قريش حديث عهد بجاهلية ومصيبة من يرد أن يجبرهم وتألفهم ومن ترضى أن يرجع الناس في الدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم. قالوا بلى. قال مسلك الناس وادي مسلك الأنصار وشعب مسلك وادي أنصار وقال شعب الأنصار. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من أنصاري ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب راوي من رواتهم يذكر به واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا جرير بن عمرو عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من ابن عطاء من مثل ذلك وأعطى ناسا وقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت لا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي وائل الكوفي واسمه شقيق بن سلمة الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عن هشام بن زيد بن أنس مالك عن أنس مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين قوت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله يبشر نحن معك ثم التفت عن يساره وقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله يبشر نحن معك وعلى بغرة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فنزل المشركون وأصحاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المواجهين والطلقاء من معطى الأنصار شيئا فقال الأنصار إذا كان شديدة ونحن ندعى ومعطى غنيمة غيرنا فبلغوا ذلك وجمعوا في قبتهم وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم سكتوا وقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس في الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزون إلى بيوتكم. قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلك الناس وادي وسكت الأنصار شعب الأخذ شعب الأنصار وقال شاؤني أبا حمزة وأنت شاهد ذاك. قال وإن أغيب عنه. باب السرية التي قبل نجد. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل النجد فكنت بها فبلغت سهام 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة. قوله باب بعث تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 6 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو قال وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن سمع عن بيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فدعاه من الإسلام فلم يحسن يقول أسلمنا فجعله يقول صبانا صبانا فجعل خالد يقتل منهم ويدافع عن كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم آمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ويقتل رجل من أصحابي أسيره حتى أقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. قالها مرتين سرية عبد الله بن حذافة السامي وعرقمة بن مجزئ المدلجي ويقال إنها سرية الأنصار. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا عمش قال حدثني سعد بن عمية عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمر رجل من الأنصار وأمر من يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوني حطبا فجمعوا فقال أوقدوا النار فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضهم يقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى أقمت النار فسكن غضبه فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا وما خرجوا من يوم القيامة الطاعة في المعروف. بعث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنه اليمن قبل حجة الوداع. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال عبد الله بن مالك عن أبي بردة أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال واليمن مخلافان ثم قال يسرى ولا تعسرى بشرى ولا تعفرى انطلق كل واحد منهما إلى عبده وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عدم السلام عليه وسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسرى على بغلة حتى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده وقد جمعت داونا عنقه وقال معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا الرجل؟ قال هذا رجل كبر عليه السامي قال أنزل حتى يقتل. قال إنما جاء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل وقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال تفوقه قال أتفوق تفوقا؟ قال فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله عز وجل لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشبري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه اليمن فسأل عن شبة تصنع بها فقال ما هي؟ قال بتع المزر. فقلت يا أبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكين حرام. رواه عبد الواحد عن الشبني عن أبي بردة قال حدثنا مسلم قال قوله عن الشيباني تقدم أن هذا نسب جماعة من رواتهم وعند الإطلاق فالمراد به سليمان بن أبي سليمان الشيباني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن نبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده وأبا موسى رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه اليمني فقال يا السراب لا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. فقال أبو موسى رضي الله عنه نبي الله إن أرضنا بأشراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. قال كل مسكين حرام طلق. فقال معاذ لأبي موسى رضي الله عنه كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا مع راحلتي وتفوقوا تفوقا. قال أما أنا فأنا مواقع فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسى رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لا أضربن عنقه تبع العقد وهب عن شعبة. فقال وكيع من نضر أبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الحميد عن شيباني عن أبي بردة قال حدثني عباس بن مليد قال حدثنا عبد الواحد عن يوبه بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لارض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الطحين فقال احججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك اهلالا كهلالك. قال كاهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم اسق. قال افطب البيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشرت امرأة من نساء بني قيس وما كثنا بذلك حتى استخلف عمر. قال حدثني حبان وقال أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن ابن معاذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه اليمن إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أطاعوك أطاعوا لذلك بذلك فأخبرهم الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرام أموالهم وتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قلب عبد الله طوعت طاعة وأطاعت لغة طعت وطعت وأطعت. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد الجبري عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليفة. قال رجل من قومنا قد قرت عين أم إبراهيم. زاد بعد عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن فقرأ معاذ رضي الله عنه في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليفة قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. قوله عن حبيب تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بفتح الحاء ولم يقع في رواتهم ولا كناهم حبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السلام وخادم الوليد رضي الله عنه اليمني قبل حجة الوداع. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن وليد اليمني قال ثم بعث علي رضي الله عنه بعد ذلك ما كان فقال أمر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك وليعقب ومن شاء فليقبل فكنت بمن عقب معه. قال فغنمت أواق ذوات عدد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد من جوفي عن عبد الله بن بريدة عن النبي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت يا خالد لا ترى إلى هذا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك له فقال يا بريدة تبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغض فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن هذا الاسم عبادة عندهم بفتح العين في الأسماء وأسماء الآباء والكنى إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمرة بن قعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن بذهبة في يد مقروض لم تحصل من ترابها. قال فقسم إلى أربعة نفر بين عينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عمرو الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمنني ولا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غير العينين مشرف الوجهتين ناشز الجبهة كتف اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك ولست أحق أن أرضي أن يتقي الله عز وجل. قال ثم الرجل قال خالد بن يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعل وأن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلساني وليس في قلبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر يوم مقف فقال إنه يخرج من ضيضه هذا قوم يتلون كتاب الله يرد ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من دينهم كما انقسم من ربي وظنه. قال إن أدركتهم لأقتلنهم قد ثمود. قوله حدثنا ابن أبي نعم تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد من رواتهم هو سعيد بن أبي نعم المدني. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بمهلته يا علي؟ قال بما نبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. قوله حدثنا المكي تقدم أنه ليس في رواة من اسمه المكي سوى راو واحد هو المكي بن إبراهيم التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن حميد الطويني قال حدثنا بكر أنه ذكر ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم الحج وأهلنا به معه فلما قدم مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت فإن معنا أهلك قال أهلت ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمسك فإن معنا هديا. غزوة ذي الخلصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جارين قال كان بيت من جارية وقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة فنفرت بمئة وخمسين راكبا وكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تريحني من الخلاصة وكان ميتا في قدم يسمى الكعبة اليمانية فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيري وكنت لا أثبت على خيري فضرب في صدري حتى رأيت أثر صبعي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادية مهدية. انطلق إليا فكسر وحرق ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول جرير ولا بعثك والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها زمن أجرب. قال فبارك في خير أحمس ورجالها خمس مرات. قال حدثني يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو سامت عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة فقلت بلى فانطلقت من خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيري وكنت لا أثبت على خيري فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده على سطح رأيت أثر يده في صدره وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن خثعما وبجيلة في نصب تعبد يقال له الكعبة قال وتأفرق من النار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقب عليه جريم قال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله ويضربن عنقك. قال فكسرها وشهد ثم بعث جريم رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمس ورجالها خمس مرات. غزوة ذات السلاسل. وهي غزوة لخم وجذام. قال إسماعيل النبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بني وعذرة وبني القين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حدثنا أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك. قال عائشة قلت من رجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. ذهاب جرير رضي الله عنه اليمن. قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه عن سيه قال حدثني ابن ادريس عن اسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير قال كنت في البحر فلقيت رجلين من اهل اليمن ذاك لاعن وذا عمرو فجعلت احدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمرو لئن كان الذي تذكر من امن صاحبك لقد مر على اجله من ثلاث واقبلا معي حتى اذا كنا في بعض الطريق رفعنا ركب من قبل المدينه فسالناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر والناس صالحون فقال اخبر صاحبك انا قد جئنا ولعلنا سنعود ان شاء الله ورجع الى اليمن فاخبرت ابو بكر بحديثهم قال فلا جئت بهم. فلما كان بعده قال لي ذو عمرو يا جرير ان بك علي كرامه واني مخبرك خبرا انكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كتب الى اهلك امير تامرتم في اخر فاذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك يرضون رضا الملوك. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مالك كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر علي أبا عبيدة من جراحهم 300 فخرجنا وكنا بعض الطريق ففني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان من زودي تمر فكان يقول تناكل يومين قليل قليل حتى فني فلم يكن يسقون لنا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعين فنصب ثم أمر بواحدة في الرحلة ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن جراح بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن جراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فقال لنا البحر دابة وقال لنا العنبر أكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودك حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ معيد الضلع من أضلاعه فنصره فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلع من الضعيف فنصب وأخذ رجل أبو بعيرا فمر تحته وقال جابر وكان رجل من قومين أحرى ثلاثة جزائر ثم أحرى ثلاثة جزائر ثم أحرى ثلاثة جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي كنت بالجيش فجاعوا قال انحر قال انحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال انحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال انحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المجرني قال اخبرني عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط ومن ابو عبيده تبجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوت ميتا من رميته يقال له العنبر فاكل من نصف شهر فاخذ ابو عبيده عظم من عظامه فمر راكب تحته فاخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال ابو عبيده كلوا فلم اقدم المدينه ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا رزقا اخرجه الله عز وجل اطعمون ان كان معكم فاتاه بعضهم فاكله. حج ابي بكر بالناس في سنه 9. قال حدثنا سليمان داود ابو الربيع قال حدثنا فريع بن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجه التي امره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر فراط يؤذن في الناس لا يحج بعد عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل بن اسحاق عن براء رضي الله عنه قال اخر سوره نزلت كامله براءه واخر سوره نزلت خاتمه سوره النساء يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلاله. قوله عن البراء تقدم ان هذا الاسم ياتي في الاسماء مخففا واما في النسب فيقع لقبا البراء وهو لجماعه من الرواه اشهرهم ابو العاليه البراء. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وفد بني تميم قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن ابي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن امرأة حسين رضي الله عنه انه قال اتى نفر بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل بشرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فاعطنا فرئي ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمين فقال اقبل بشرى اذا لم يقبلها بني تميم فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. قوله عن ابي صخرة هذه الكنيه عندهم لراو واحد من رواتهم يذكر بها كثيرا وقع في البخاري في مواضع قليلة فأكثر ما ذكر في البخاري باسمه وهو جامع بن شداد المحاربي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن وحذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. قال حدثنا زيار بن حرمي قال حدثنا جرير عن مرتم قال قعين بزرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا زالوا يحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سمية عند عائشة وقال أعتقيها في نمي ولدي سمعنا جاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو فقال هذه صدقات قوم أو قال قومي. قوله عن أبي زرعة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي زرعة بن عمرو بن جرير. أحسن الله إليكم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني هشام بن يوسف أن مجرد أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركوب بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أمن القعقاع بن معد بن زرارة قال عمر بل أمن الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك فتما رأي حتى ارتفع صوتهم وما بلزم بذلك يا أيها الذين آمنوا تقدموا حتى انقضت. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله بن عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وفد عبد القيس قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عمرو العقدي وقال حدثنا قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنه أني جرة انتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فطلت جلوس خشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرحم القوم غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة ندعو به من ورانا قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله قال تذكرون من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال حدثنا قوله عن أبي جمرة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق لراو واحد يذكر بها وهو نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حربي قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حاد بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا بشأن حرام فمر بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من ورانا قال أمركم بأربع نهاكم عن أربعين إيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى خمس ما غنمت وناكم عن دبي والنقير والحنتم والمزفت. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني وهب قال أخبرني عمرو قال بكر بن مضر وقال بكر بن مضر عن عمرو بن حيث عن بكين ان قريب مولى ابن عباس رضي الله عنه حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عبد الرحمن بن ازر بن سلمة مخرمة رضي الله عنه ورسول عائشة رضي الله عنه فقالوا اقرا على يسار منا جميعا ساعة ركعتين بعد العصر وانا اخبرنا انك تصليا وقد بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس كنت اظلم عمر رضي الله الناس عنهما قال قريب دخلت عليها وبلغت ما ارسلوني فقالت سل ام سلمة فاخبرتهم فردوني الى ام سلمة مثل ما ارسلوني الى عائشة فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وانه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة بني حرام وما فرصت لي الخادم فقالت فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله لما اسمعك تنعنات يا ركعتي فراك تصلي ما فينا شر بيدي مستخري فعلت فاستخري فعلت الجاري فشر بيدي مستخرت عنه. فلما انصر وقال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتي بعد العصر إن واتاني وناس من عبد القيس بن سلم من قومي فشغلوا عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله أن كريبا تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه كريب سوى راو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن جمرة بن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بن جواثة يعني قرية من البحرين. باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال عبد الله بن أبي سعيد عن سمع بابرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل النجم فجاءت برجل من حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطه بسات من سواء المسجد فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل آدم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد ما نفسه منه ما شئت حتى كان غدا. ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ترك وحتى كان بعد غد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلق ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد واغتسل ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه على الأرض يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليه من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه. والله ما كان من دين أبغض إليه من دينك فأصبح دينك أحب الدين إليه. والله ما كان من بلد أبغض إليه من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليه. وإن خينك أخذتني وأنا أريد العمرة وأنا ترى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ويعتمر فلما قدمك قال له قائل صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من إمامتي حبة حنطة حتى أذن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا ابو عمرو جويري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم مسيلمة كذاب على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ان جعل لي محمد من بعدي تبعته وقدم بشيء كثير من قومي فاقبل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه جديد حتى وقف على مسيلمة في اصحابه وقال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتك ولن تعدو امر الله عز وجل فيك ولن ادبرت لاعقرنك الله واني لا اراك الذي اريت فيما رايت وهذا ثابت يجيبك عنه. ثم صرف عنه قبل عباس سألت عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأمني شأنهما فوحدي في منام ينفخهما فرفقتما أبطارا فولتما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم امتشيت خزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفقهما فنفقتما فذهب فأولت من كذبين لذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قال حدثنا صلاة محمد قال سمعت مدين ميمون قال سمعت فرجا العطاري يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أخير منه القيل وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثة من تراب ثم جينا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصر إلا سنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سمن فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فرنا إلى النار لم سلمة كذاب. قصة الأسود العنسي. قال حدثنا سعيد محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا سلمة أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل بدار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن كريز ويوم عبد الله بن عامر فاته رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس بن شماس والذي قاله خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين أمري ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألتني هذا قضي ما أعطيتك وإني لا أراك الذي أريد فيما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عبد الله قال سألت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. فقال ابن عباس إن ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا أن أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فوضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما بطر فولتهما كذابين يخرجان. فقال عبد الله أحدهما عنسي هو الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسلمة كذاب. باب قصة أهل نجران. قال حدثني عباس بن الحسين قال حدثني أحمد آدم عن إسرائيل عن إسحاق عن صيت بن زبر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء عاقب السيد صاحب النجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يلعنه قال فقال أحد من أصحابه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعثنا إلا أمينا. فقال ابعثنا معك رجلا أمينا حق أمينا فاستشر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا عبيدة بن جراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من هذه الأمة. قوله عن صلة بن زفر ليس في رواة الستة من اسمه صلة سوى هذا الراوي وهو صلة بن زفر العبسي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال عبد الله شعبة قال سمعت أبي إسحاق عن سلمة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث لنا رجلا أمينا فقال أبعثني إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له الناس وأبعث أبا عبدة بن جراح. قال حدثنا ابن الوليد قال عندنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن سلمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. قصة عمان والبحرين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع ابن المنكدر جابر بن قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا قال ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على أبي بكر أمر بناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين وعدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته ثلاثا فلم يعطني فقلت لو قد أتيتك ولم تعطني ثم أتيتك ولم تعطني ثم أتيتك ولم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال قلت تبخل عني وأي داء أدوى من البخل. قال ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد وعن عمرو عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جئته فقال يا أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثلها مرتين. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن إسحاق النصري قال حدثني عبد الله قال حدثنا أبي زائدة عن أبي عمرو إسحاق قال نسلم يزيد عن موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حين ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد السلام يعني ابن مقلبة عن زاد قال لما قدم موسى رضي الله عنه أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده ويتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس فدعاه الغداء فقال إن رأيته يأكل شيئا فقدرته فقال لما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا أكله. فقال لما أخبرك عن يمينك إن أتي النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعري فاستحملناه فأبى أن يحملناه فاستحملناه فحلف لا يحملناه ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي بنهم إبن أن أوتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود فلما قضنا قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفتح بعدها أبدا. فأتيت وقلت يا رسول الله إنك حلفت لا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل لكن لا أحلف على يمين فرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير منها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسرق الجامع مشدان قال حدثنا صفوان المحرز المازني وقال حدثنا عمرو بن حصين قال جاءت لي بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابشروا يا بني تميم قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا من اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل البشرى اذ لم يقبل بنو تميم. فقالوا قد قبلنا يا رسول الله. قال حدثنا عبد الله محمد الجعفي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن اسمع النبي خالد عن قيس النبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان هاهنا وشر بيد اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول النبي الابل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعته ومضر. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابي عدي عن شعبة عن سليمان عندك وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تاكل اليمن يوم رقوا فئه والين قلوب اليمن يوم حكمه يماليه الفخر والخلاء في اصحاب اليمن والسكينه والوقر في الغنم. فقال غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حدثنا ابن أبي عدي. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني يا أخي عن سليمان عن ثور بن زين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمن يمن فتة هاهنا يطلع قرن الشيطان. قوله عن أبي الغيث. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو سالم المدني مولى بن مطيع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبان قال حدثنا أبو الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم اليمن يضعف قلوبا ورقوا فلا تنفقوا يماني من حكمة يمانية. قال حدث عبد الله بن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عقبة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه جاء خباب قال يا أبا عبد الرحمن استطاع لنا الشباب أن يقرأوا كما تقرأ. قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. وقال زيد بن حدين أخو زياد بن حدين أتأمر علقمة أن يقرأ ليس بيقرأني. قال ما إنك إن شئت أخبرتك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومي. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى قال أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم تفت الأخباب عليه خاتم من ذهب فقال بأن هذا الخاتم أن يلقى. قال أما إنك لن ترى علي بعد يوم فالقاه. رواه غدر عن شعبة. قصة دوس وطفيل بن عمرو الدوسي. قصة دوس وطفيل بن عمرو الدوسي. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن ذكوان عن عبد الرحمن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء طفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عز وجل عليهم. فقال اللهم هدي دوس وأتي بهم. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مسلمة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة كفر نجتي. وأبقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته وبين أنا عنده اطلع غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامه فقلت هو لوجه الله عز وجل فاعتقته. باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عامر بن حريث عن ابن حاتم رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه في وقت جعل يدعو رجلا ويسميهم فقلت ما تعرفني يا امير المؤمنين؟ قال بل اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعرفت اذ انكروا. قال عدي فلا ابالي اذن. باب حجه الوداع. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأذن بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه واجب فليولي بالحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وانا حائض وانا مطلوب بيتي ولا بين صوى المرات فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضي الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت وقال هذه ما كان عمرتك. قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين صوى المرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثني احمد سعيد قال حدثنا من جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا طاف بانه كان اذا طاف بالبيت قد حل. قال اذا طاف بالبيت فقد حل. فقلت من اين؟ قال هذا ابن عباس. قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلوا في حج الوداع. قلت انما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس رضي الله عنه يراه قبل وبعد. قال حدثني بأنه قال حدثني النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارق عن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أطحاي فقال حجت؟ قلت نعم. قال كيف أنت؟ قلت لبيك بإلى إنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطوف بالبيت وبالصفا والمروة. وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. قال حدثني إبراهيم المنذري قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أخبرنا حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحنن عام حج الوداع. فقالت حفصة فما يمنعك؟ فقال لبت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. قال حدثنا اليماني قال حدثني شعيب بن عزني قال وقال محمد بن يوسف حدثنا أوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عباس رضي الله عنه مرات من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حد وداع فضل مع عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فليطلع على عبادي على عبادي أدركت بي شيخا كما يستطيع أن يستبع راحلته بل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن عمر قال حدثنا فليح عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح ومرضي بن أسامة عن القصواء ومعه بلال بن عثمان وطلعت حتى ناخ عنده بيته وقال عثمان انتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسابته بلال بن عثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج ابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلال قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ست أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تجو البيت بينه وبين الجدار. قال نسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مربرة حمراء. قوله عن سري حدثنا سريج بن النعمان تقدم أن اسم سريج وقع في رويين من رواتهم أحدهما سريج بن النعمان البغدادي والآخر من سريج بن يونس البغدادي وقع في شيوخ البخاري أحمد بن أبي سريج. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مليواني قال أخبرنا شعبان الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير وسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن صفية بنت حوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاط في عدة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله طاف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. قال حدثني أحمد سليمان قال أخبر ابن أبي قال حدثني عمر بن محمد أن أبا حدثه عن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته وأنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأن فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. قال ثلاثة إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لأهل بلغ. قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قال ثلاثا ويلكم قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم نقاب بعض. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زيد بن ارقم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوه وانه حج بعدما هاجر حجه واحده لم يحج بعدها حجه الوداع لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس قال ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزمان قد استدار كان ياتي يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهر من 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان أن يشهد إن هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظن الناس أنه سيسمي بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي من هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه قال أليس يوم النحل قلنا بلى قال فإن دماءكم ولكم قال محمد وحسبه قال وعرضتكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضد لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض ولا لن يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال أهل بلغ قال مرتين قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن سعد عن طارق وشعبان انه ناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الايه فينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه ايه فقالوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وقال عمر رضي الله عنه اني لاعلم اي مكان انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه قال حدثنا عبد الله بن سبت عمان كان بالاسود محمد عبد الرحمن النوفي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا من اهل بعمره ومنا من اهل بحجه ومنا من اهل بحج وعمره واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحجه وجمع الحج والعمره فلم يحلوا حتى يوم النحر قال حدث عبد الله بن مسعود قال مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك وذكر مثله قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا مشاب بن عامر بن سعد عن النبي انه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم حج وداع من وجع نشفيت من وعى الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى ولا دماني ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفتصدق ثلثي مالي قال لا قلت أفتصدق شرطي قال لا قلت فالثلث قال والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على تتكففوا الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتي قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك تخلف تعمل عملا تبتغي بها وجه الله لزدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوى من ضربك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباس سعد بن خولة رضي الله عنه رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي مكة قال حدثني إبراهيم المنذري قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا مجرد قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أنه أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعضهم قال حدثني أحمد قزعة قال حدثني مالك عن شعبان قال وقال ليث حدثني موسى عن شعبان قال حدثني عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم منا في حجة الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سئل وسمت وانا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم حجته وقال عنه فاذا وجد فجوه النص قال حدثنا عبد الله بن سلمة كان يحيى سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي ان ابا ايوب رضي الله عنه اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع المغرب والعشاء جميعا بسم الله الرحمن الرحيم باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة قال حدثني محمد العلاء قال حدثنا مسلمة عن مراد بن عبد الله بن أبي برزة عن أبي برزة عن موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الحملان لهم إذ هم معهم في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء وافقت وغضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم مخافت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي عليه فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما البث إلى سويعة سمعت إلى ينادي أي عبد الله بن قيس ما أجبته وقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة امتاعهن حينئذ من سعد فانطلق من أصحابك وقل إن الله عز وجل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعوكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا مصدق ونفعل ما أحببت انطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب السعدي عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخرج عليا فقال تخالفني بالصبيان من نسائي فقال لا ترضى أن تكون مني من زيت هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت مصعبا قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني جرير قال سمعت عطاني يخبر قال أخبرني سفيان بن عمرو بن أمية عن النبي أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسان فعطى أحدهما يد الآخر قال عطاء فرق الأخير صفوان أيما عض الآخر فنسيته قال فانتزع المعضوض ويده من في العض فانتزع إحدى ثنيتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدرى ثنيته قال عطاء عن سبت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدعو يده في فيك تقضمها كأنها في فحل فيقضمها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا نافع عن قتادة عن هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائل كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم أعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عين قريش حتى جمع الله عز وجل بينهما وبين عدو فعلى غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاقبت حين تواثقنا عن السماء ما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا يسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات والله ما اجتمعت عندي قبله رحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وراء بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال شديد واستقبل ثورا بعيدهم فاز عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يجمعهم كتاب حافظ للديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغلب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله عز وجل وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه فطبقت وأغدو لك الجهاز معه فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه ولم أقضي من جهاز شيئا فقلت أن جهازوا بعدهم يوم أو يومين ثم الحقهم فغدوت بعد أن فصلوا ليتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا ثم رجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فلأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم طفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت أبوك فقال وهو جالس من قوم تبوك ما فعلك قال رجل بني سلمة يا رسول الله حمزة برده نظره في عطفه فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بسمه قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا مسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بلغني أنه توجى قافل حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهله فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم وكذا قدم من سبن بدأ من نسل يركع في ركعتين ثم جلس الناس ولما بعد ذلك جاءوا المخلفون فطفقوا يعتذرون لي ويحلفون له وإن كانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنيتهم وبايعهم استغفر لهم وأكل سرائرهم الله عز وجل فجئت ولما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا رأيت أن سأخرج من سخطي بعذري ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله عز وجل أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عز وجل لا والله ما كان لي من عذري والله ما كنت قط أقوى ولا يسر مني تخلفت عنك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا وقد صدق فقم حتى أقضي الله عز وجل فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون قد اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤدبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي لما قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرات ربيع العمري وهلال بن أمية الواقفين وذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتربنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف ولبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبي فاستكان وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جوفة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام وقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سكت فعدت له فنشدته وسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار قال بين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيه من نبأ من أنباط أهل الشام ممن قدم الطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب مالك وطبق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إليه كتاب مالك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله عز وجل بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتممت بها ست النور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزي امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبه مثل ذلك وقلت امرأتي الحقي بذلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأتي إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع الإسلام وخادم الذكر وأنا أخدمه وقال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما بي حركت إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمري ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك كما أذن امرأتي إلى ابن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض ما رحبت سمعت صوت صارخ نوفى على جبل سلع بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر قال فخرجت ساجدا ما عرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم توتلا علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيهم يبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى سعى من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس ولما جاء الذي سمعت صوته يبشر ونزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبي فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون أن تهنيك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلس بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتنا خلع مالي صدقتين الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي لا أحد إلا صدق ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله عز وجل في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما أبلاني ما تعمدت من ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا كذبا وإني لا أرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقيت وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة العامري أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفوا له فبايعوا مستغفرا لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس الذي ذكر الله عز وجل ما خلفنا عن الغزو إنما وتخلفوا إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر قال حدثنا عبد الله محمد جعفي وقال حدثنا عبد الرزاق الأخر معمر عزوري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر قال ادخلوا مساكن الذين يضربوا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابوا وإن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع سيره حتى جاز الوادي قال حدثني أحمد بكيني قال حدثني مالك وعبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الحجر لا تدخلوا عليهم المعذبين إن تكونوا باكين يصيبكم مثل ما أصابهم باب قال حدثني أحمد بكيني عن الذي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عرة المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلم إلا قال في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة وأخرجهما من تحت جبته وغسلهما ثم مسح على خفيه قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم سعد عن أبي حميد أنه قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك حتى إذا أشرنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخونا عبد الله قال أخونا أحمد الطويل عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة فقال المدينة أقوام ما سرت من سر ولا قطعت مدينة كانوا معكم قالوا يا رسول الله المدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر قوله أخبرنا حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى يقع مصغرا بضم حائه ولم يقع حميد بفتحها أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شامي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذاوة السامي فأمره يدفع لعظم البحرين فدعا عظم البحرين إلى كسرى ولما قرأوا مزقوا فحسبت أن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق قال حدث عثمان الهيثمي قال حدث عوف عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال لقد نفعني الله عز وجل بكلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الجبل بعدما كدت ان الحق باصحاب الجبل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا علي بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امره امراه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم بن يزيد انه قال يقول اذكر اني خرجت قال سمعت الزهري عن سالم بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان الى ثنيه الوداع تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مره مع الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم انه قال اذكر اني خرجت مع الصبيان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنيه الوداع مقدمه من غزوه تبوك. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال ينسى عن ذريه قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي مات فيه عائشة ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن قال لي مشاب بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن من فضل بنت الحارث رضي الله عنه انها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب المرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنه فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابنا مثله فقال انه من حيث تعلم. فسال عمر بن عباس رضي الله عنه هذه لا اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه فقال ما اعلم منها الا ما تعلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحولي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شانه اهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال ادعوني فالذي انا فيه خير مما تعني اليه واوصاهم بثلاث. قال اخرج المشكله من جزيره العرب واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثه وقال فنسيتها. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تظنوا بعده. قال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه وجع عندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تظنوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما اكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. قال حدثنا يسارة بن صفان الجميل اللخمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام رضي الله عنها بشكوى الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه بكيت ثم سارني فاخبرني اني اول اهلي يتبعه فضحكت. قوله حدثنا يسارة تقدم انه ليس في رواته من اسمه يسارة بالياء سوى هذا الراوي من شيوخ البخاري وهو يسرة بن صفوان اللخمي الشامي وفي رواتهم بسرة بنت صفوان القرشية رضي الله عنها بالباء وهي امرأة. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سعد عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه أخذته بحة يقول مع الذين نعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب عن زوري قال قال عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى ويخير. فلما اشتكى وحضر القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه فلما فاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في رفيق الأعلى فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عنده عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن قال سمع النبي عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسلمة إلى صدري وعبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره وأخذت سواك فقصمت ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم استن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن سنها قط وأحسن منه فما عدا أن فر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال إصبعه ثم قال في رفيق على ثلاثا ثم قضى وكان تقول ما بين حاقنتي وذاقنتي. قال حدثنا حبان قال أخبر عبد الله قال أخبرني سعيد شامي قال أخبرني عروة بن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتكى نفث عن نفسه المعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طبقت أنفث على نفسه المعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليه ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. قال حدثنا الصفوان محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجع استأذن أزواجه وأن يمرض ببيته فأذن له فخرج وبين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة رضي الله عنها قال يا عبد الله بن عباس أن تدري من الرجل الآخر الذي لم سمع عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس وعلي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته واشتد به وجعه قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قال ثم خرج إلى الناس وصلى لهم وخطبهم. قال وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خبز على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود ونصر تخذ قبورا بأم مساجد يحذر ما صنعوا. قال أخبرني عبيد الله بن عائشة رضي الله عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا مقام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلى تشام الناس به فأردت أن يعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الله بن يوسف قال حدث النيث قال حدث ابن الهادي عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حقنة وذقنة ولا أكره شدة الموت إلى أحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه كان كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين يتيب عليهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الذي توفي فيه وقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله باريا فأخذ بيدي عباس بن عبد المطلب قال له أنت والله بعد ثلاثين عبد العصا وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعي هذا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت إذا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غير علمناه فأوصى بنا فقال علم رضي الله عنه والله لئن سألنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عوف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن شعيب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب ستر حجرة عائشة رضي الله عنه نظر إليهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج الصلاة فقال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأخى الستر. قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبر ابن أبي منيف تنبأ عمرو بن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيته وفي يومه وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيدي السواك وأنا مسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ينظر لي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذ لك فشب رأسي النعم تناولته فاشتد عليه وقلت لين لك فشب رأسي النعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك أو قال علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومانت يده صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسماعيل قال حدثني سويد بن بلال قال حدثني هشام بن عروة قال أخبرني أبي النعيش عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سوى المرض الذي مات فيه يقول أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له وأزواجه ويكون حيث شاء فكان من بيت عائشة رضي الله عنها مات عندها قالت عائشة رضي الله عنها مات في اليوم الذي كان يدور عليها فيه في بيته فقبضه الله وإن رأسه لبالنحل وسحري وقال طريق ريقي ثم قال دخل عبد الرحمن أبو بكر ومعه سواك من سنبيه فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقضمته ثم انضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبيه ومستند إلى صدري. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن يبعد بن أبي منكت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت إحدى أن تعوذ بدعاء إذا مريض فذهبت وأعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى أمر عبد الرحمن بن بكر وفي يده جريدة رطبته فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أن له بها حاجة فأخذته ومضغت رأسه ونفضته فدعت إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده وقال سقطت من يدي فجمع الله عز وجل بين ريقي وريقي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا الليث عن وقد عم شاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبو بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل ودخل المنزل فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عز وجل عليك متتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبو بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس قال جلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقول الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر رضي الله عنه وما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد منكم يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلا أبو بكر رضي الله عنه فتقام من الناس كلهم فما أسمعوا بشر من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبو بكر تلا فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني أحمد سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال حدثنا عني وقال حدثني يحيى وزاد قالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه وجعل يشيرنا ألا تردوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما فقال ألم أنهكم أن تردوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال ابقى أحد في البيت لا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عبد الله بن عبد الله الأسود أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات وما شعرت فكيف أوصى إلى علي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مراح مصعب بن إسحاق عن عمرو بن حاتم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ولا درهم ولا عبد ولا متى إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها سلاحا وأرضا جعل لابن السبيل صدقة. قال حدثنا سليمان الحربي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها وأكرب أباه فقال أليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة في الدوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل أن ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم محمد قال حدثنا عبد الله قال عن يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصحيح أنه لم يقل نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم فاق أشخص بصره لسق البيت ثم قال اللهم رفيقا أعلى فقلت إذا لا يختارون وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم رفيقا أعلى. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن سلمة عن عائشة رضي الله عنه عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبث مكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قد نعم شاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب ذكر مثله. باب قال حدثنا قبيصة قال عدنان سفيان عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند يهودهم ب30. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. قال حدثنا أبو عاصم ضحاك المخضي عن فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن عقبة عن سامع النبي رضي الله عنه قال استعمى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبي من قبل وإيم الله إن كان خليقا لإمارتي وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. باب قال حدثنا أصبه قال أخبر ابن أبي قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصلاة بحي أنه قال له متى أجرت قال أخرجنا من يوم المهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب وقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 50. قلت أن سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع في العشر الأواخر. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب كم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن رجين قال حدثنا إسرائيل بن عبد إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. قال حدثنا عبد الله بن رجين قال حدثنا إسرائيل بن عبد إسحاق قال حدثنا براء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حمد بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كامس عن بريت عن أبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من رحمة الرحيم، والرحيم معنى واحد كالعليم والعالم. باب ما جاء في فتحة كتاب وسمية أم الكتاب أنه يبدأ بكتابته والمصاحف يبدأ بقراءته والصلاة والدين الجزاء في الخير والشرك والدين الجدان. وقال مجاهد من الدين بالحساب المدينين محاسبين. قوله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 47 موضعا. أحسن الله إليكم. قال أحدنا مسدد قال أحدنا يحيى بن شعبة قال أحدنا أخوي عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد بدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيب، وقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال لم يقل الله عز وجل استجيب الله ومن للرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لو علم أنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علم أنك سورة هي أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين 72 القرآن العظيم الذي أوتيته. باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سفيان بن صالح بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا امين، فان وافق قوله قول مالك يغفر لما تقدم من ذنبه. سوره البقره. وعلم ادم الاسماء كلها. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفه حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون استشفعنا يا ربنا فاتون ادم عليه السلام فيقولون انت ابونا انت ابو الناس خلقك الله عز وجل بيدي واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء واشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لستهناكم ويذكر ذنبه فيستحي نوحا فان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض فياتونه فيقول لستهناكم يذكر سؤاله وربه من يساله بعلم فيستحي فيقول لتخلي الرحمن فياتونه فيقول لسناكم موسى عبدا كلم الله عز وجل وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لسناكم يذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول أنت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لسناكم أنت محمدا صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله عز وجل وما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت سجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وستعطه وقل يسمع أشفع تشفع بأربع رأس بأحمد وتحمدني وعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فذكرت ربي مثله ثم أشفع فيحدني حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حمسه القرآن واجب عليه الخلود قال أبو عبد الله إلا من حمسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها. باب. قال مجاهد إلى شياطين أصحابي من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال حدثني عثمان بن شيبة قال حدثني جرير بن منصور عن النبي وعن عمر بن شرح بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لي ندا وخلقت. قلت إن ذلك عظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قال قلت ثم أي؟ قال أجزاني حياة جارك. وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال مجاهد المن صمغة والسلوى الطيب. قال حدثنا ابن عمي قال عبد سبحان عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمة المن وماء وشفاء العين. باب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. قوله باب وإذ قلنا، تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد وفق هذا من التراجم 234 ترجمة كله يقول باب ثم يذكر آية، وقع عنده باب قول الله تعالى في 144 موضعا، وقع عنده باب قوله تعالى في 171 موضعا، وأكثرها في كتاب التفسير كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد وقال حدثني عبد الرحمن بن عن المبارك عن معمر عن همام بن أبي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لابني إسرائيل ادخل باب سجدا وقلوا حطة ودخلوا يسحبون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة قولوا من كان عدوا لجبريل وقال عكرمة جبر وميك وسرافي عبد إيل الله قال حدثنا عبد الله بن مريم أنه سمع عبد الله بن مكر قال حدثنا محمود بن عنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض يختلف فات النبي صلى الله عليه وسلم قال نسألك عن ثلاث يعلمهن إلى نبي فما أول شرط ساعة وما أول طعام إلى الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بإن جبريل وأني فقال جبريل وقال نعم قال ذاك عنه اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عنه لجبريل فإنه نزله على قلبك أما أول شرط ساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام إلى الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم يعلمون الإسلام بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا من خيرنا وسيدنا من سيدنا قريت من أسمع عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك ورجع عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقالوا شرهم شرنا وانتقصوه قال فهذا الذي كنت أخافه يا رسول الله باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإن أدع من قول أبي وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما ننسخ من آية وننسها باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل كذبني من آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياه فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان من شتمه إياه فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولدا قوله أتخذ من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثبون يرجعون قال حدثنا مسلم عن يحيى سعيد عن حميد عن سعيد رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وفقت الله عز وجل في ثلاث وقال وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله يتخذ مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو امرت امات المؤمنين بالحجاب فانزل الله عليه الحجاب قال وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فدخلت علينا قلت ان انتهيتن او لا يبدلن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى اتيت احدى النساء قالت يا عمر اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء حتى تعظهن انت فانزل الله عز وجل عسى ربه ان طلقكن ان يبدلن ازواجا خيرا منكن مسلمات الايه قبل ابن مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس رضي الله عن عمر رضي الله عنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم القواعد أساسه واحدة وقاعدة والقواعد من النساء واحد وقاعد قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترين قومك بنوا الكعبة واقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله لا ترد على قواعد إبراهيم قال لولا حثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإسلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم تم على قواعد إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني مبارك يعني عن أبي كثير عن مسلمة عن أبي رضي الله عنه قال كان الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية عن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق أن الكتاب لا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال حدثنا ابن عمي أنه سمع زهير عن مسحاق البراء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وإنه صلى وقال صلى صلاة العصر وصلى وإنه صلى وقال صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد أن لا أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل مكتب داره كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتل ولم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو سامة ولفظ جرير عن عبد الشعر بن صالح وقال أبو سامة حدثنا مصالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا والوسط العدل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال فإن الناس يصلون الصبح في مسجد قباء جاء فقال أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة قال باب قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قولي عما تعملون قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قولي إنك إذا لمن الظالمين. قال حدثنا خالد مخرد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس في الصبح في قباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زعلني ليلة قرآن وأمر أستقبل الكعبة ألا فاستقبلوا وكان وجه الناس إلى الشأم فاستداروا بوجوههم الكعبة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق إلى قول من المنكرين. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال بين الناس في قباء في صلاة الصبح جاءهم آتي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر استقبل الكعبة فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام استداروا الكعبة ولكل وجهة ومولية فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق بن براء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفوا نحو القبلة ومن حيث خرجت ولي وجهك شطر المسجد الحرام إنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شطره تلقاؤه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول بين الناس من صحب قبيل جاءهم رجل فقال انزل ليله قران فامر ان استقبل الكعبه فاستقبلوها واستداروا كياتهم فتوجهوا الكعبه وكان وجه الناس الى الشام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم الى قوله ولعلكم تهتدون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال بين الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءوا مأتين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا القبلة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم شعائر علامات واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه صفوان الحجر ويقال الحجارة المسودة لا تمت شيئا والواحدة صفوانة معنى الصفا والصفا للجميع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذن حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنه زكاة لا تؤتى الأنصار كانوا يلوى لمناة وكانت مناة حذوى قديد وكانوا يتحرجون يطوف بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج بيته واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان بن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه الصفا والمروة فقال كنا نرى أنه من أهل الجاهلية فلما كان الإنسان أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قولي أن يطوف بهما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحدها ند. قال حدثنا عبدان وعن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار قلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفية ذك. قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية قال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص فقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى من عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية بالعمد في اتباع بالمعروف يهدى إليه بإحسان يتبع المعروف يهدى بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب لكم على من كان قبلكم يعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم قتل بعد قبول الدية. قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله الناس رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السامية قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ربيعة عمته وكسرت الجارية وطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا من القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية ربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أحد المسلمين قال حديث عن عبد الله قال أخونا فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية فلما نزل رمضان وقال من شاء صام ومن شاء لم يصم. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا معاوية عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يصوم قبل رمضان فلما نزل رمضان وقال من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبيد الله يعني صلى الله عليه وسلم إبراهيم عقبت عبد الله رضي الله عنه قال دخل علي الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني يحيى قال حدثني هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم وقرج في الجارية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كرمضان فريضته وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر المرض كله كما قال الله تعالى وقال الحسن إبراهيم في الموضع والحميد إذا خفت على مسلم وولدهما تفطران ثم تقضي على المشيخ الكبير وإذا لم تقضي الصيام فقد أطعم نسورة رعا بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكنا خبزا ولحما وأفطر قراءة العامة يطيقونه وأكثر. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا قوله قراءة العامة يعني إيش القراءة المشهورة الأكثر. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن طائن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة والشيخ كبير والمرأة كبير لا يستطيع أن يصوم فليطعمان وكان كل يوم مسكينا فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد الحارث عن بكير بن عبد الله يعني زي مولاه سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال من نزلت على الذي يطلق فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها مات بكير قبل يزيد. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبد الله بن إسرائيل عن إسحاق عن براء رضي الله عنه قال وحدثنا أحمد بن أبي عثمان قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شرح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي عن إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا يقربون النساء رمضان كلهم وكان رجال يخون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيام الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله تتقون العاكف المقيم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عنه عن حصين عن شعبي عن عدي رضي الله عنه قال اخذ عدي عنه قال ان ابي ضعيف الناس حتى كان بعض الليل نظره فلم يستبين فلما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال ان وسادك اذا لعريض ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن طلحة عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من الخيط الابيض من الخيط الاسود اهم الخيطان قال انك لعريض القضاء ان ابصمت الخيطان ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن طارف قال حدثني أبو حازم عن سالم سعدي رضي الله عنه أنه قال عن سالم سعدي رضي الله عنه أنه قال وأنزلت وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان الجامع إذا أراد الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال حيا كل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل بعده من فزع فعلموا أن ما يعني الليل من النهار وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن براء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا الجارية أتوا البيت من ظهورها فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوى البيوت من أبوابها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال أتى رجلان في فتنة ابن الزبير فقال الناس صنعوا وأنت ابن عمر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال لم يكن الله عز وجل وقاتلهم حتى تكون فتنة فقال قاتل حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وزرع ثم صنع من وهم قال أخبرني فلان وحيت مسري عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدث عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهل بسم الله عز وجل قد علمت ما رغب الله عز وجل فيه. قال ابن أخي بني إسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا عبد الرحمن اسمع ما ذكر الله عز وجل في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصحوا بينهما إلى قول أمر الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان رجل يفتن في دينه فإما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام ولم تكن فتنة. قال فما قولك بيعني وعثمان رضي الله عنه قال أما عثمان فكان الله عز وجل عفى عنه وأمنت فكرهت من تعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوه وأشر بيده فقال هذا بيته حيث ترون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين التهلكة والهلاك واحد. قال حدثنا إسحاق قال أخبر النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قسمت أبا إلى حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى أنفقوا بسم الله وتقوا بيديكم وانتهى المسك قال نزلت في النفقة. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قال حدثنا آدم قال عبدنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصباني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لقد صمت ثلاثة أيام وأطعمت ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت فيها خاصة لكم عامة فمن تمتع بعمرة الحج قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال حدثني محمد قال أخبر النعيم عن عمرو بن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ من جنة وذو المجاز أسواق من جارية فتأثم ويتجر في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دار دينا يقفون مزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون عرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا مسلم عن قتادة أخبرني كريم بن عباس رضي الله عنهما قال تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يميل بالحج فإذا ركب إلى عرفة من تيسر له هدية من الإبل والبقر والغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم تيسر له فعليه ثلاثة أيام بالحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام ثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم ينطلق حتى يقب عرفة من صلاة العصر إلى أن يكون ظلما ثم يدفع من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يبيتون به ثم يذكر الله عز وجل كثيرا وانكثر تكبيرا والتهليل قبل أن تصبح ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال حدثنا معمر قال عبد عبد الله عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو لد الخصام قال أعطاه الناس الحيوان وقال عطاء الناس الحيوان قال حدثنا قبيصة قال عدنا سفيان عن جرج عن النبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن ترفعه أنه قال أبغض الرجال إلى الله إلى أد الخصم وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا من جرج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله قريب قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخونا هشام عن جرج قال سمعت النبي ملكته يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفه ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فلقيت عروه بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشه رضي الله عنها عاد الله والله ما عاد الله رسوله من شيء قط الا علم انه كائن قبل ان يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى اخاف ان يكون من معهم يكذبونهم فكانت اقوى وظنوا انهم قد كذبوا مثقله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآية قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر المشمعين قال أخبرنا عن نافع قال كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن تكلم حتى أفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى عن عبد الصمد قال حدثني أبي قال عبد أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في رواه محمد بن محمد سعيد عن النبي عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا أبو نعيم قال عبد الناس بن كثير قال سعد جابر رضي الله عنه قال كانت يوم تقول إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساء إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه أي أنه لا يقطع قراءته بكلام ومما يلاحظ أن آداب قراءة القرآن لم تذكر كثيرا في الأحاديث النبوية وإنما جاءت في الآثار ووجه ذلك أنها صارت من الشعائر الظاهرة التي يستفيض نقلها في الناس فاستغني باستفاضتها عن نقلها بشيء مخصوص فيها وهذا باب محتاج إلى التقفر والتتبع بأن تتبع الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنها وقد رصدت شيئا كثيرا منها وهو مستطاب وفيه آثار كثيرة في تقرير كثير من المسائل كمسائل التجويد أو غيرها بل أول باب من أبواب تلقي القرآن لا نسمعه في حلق تلقي القرآن إلا ربما عند الواحد بعد الواحد في الألف وهو باب أن القرآن كلام الله فقد كان السلف يعظمون هذا فباب تلقي القرآن من الشعائر الظاهرة التي نقلت في الآثار والأحاديث الواردة فيها قليلة فإذا أراد الإنسان أن يقف على تلقي القرآن فإنه ينبغي أن ينظر إلى آثار السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم

قال حدث حبان قال حدث عبد الله قال أخبر عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفي عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سويعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان يقول ذلك فقلت إنك إني لجريء إن كذبت على رجل من جانب الكوفة ورفع صوته فقال ثم خرجت ولقيت مالك بن عامر وقال مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود رضي الله عنه المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها التغريضة ولا تجعلون له رخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وقال أيها عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي ذر عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال هشام حدثنا قال حدثنا محمد عن أبي ذر عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ما لله الله وقبورهم بيوتهم وقال أجوافهم شك إحيى نارا وقوموا لله قانتين مطيعين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن اسماعيل بن ابي خالد عن حارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه في عجلته حتى نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الى قانتين من السكوت فان خفتم فرجالا وركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قال جبير كرسي وعلمه يقال بسطه زياده وفضلا افرغ انزل ولا يؤد الى ثقل واد آدني أثقلني والآد والأيد القوة السنة نعاس يتسنى يتغير فبهت ذهبت حجته خاوية الأنيس فيها عرج أبنيتها السنة النعاس ننشدها نخرجها إعصار ريح عاصم تهب من الأرض للسماء كعمود في نار. وقال عباس رضي الله عنه صلى ليس عليه شيء وقال عكمت وابن مطر شر وطل الندى وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبد الملك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسوع عن صادق قال قدمني يوم طائفت من الناس يصلي بهم يوم ركعة وتكون طائفت منهم بينه وبين العدو فلم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة ساخروا وكان الذين لم يصلوا لا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا يصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين يصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك قال نافع له عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسوري قال حدثنا حميد بن الأسوري وزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن النبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله عن هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قل غير إخراج قد نسخت الأخرى لم تكتبها قال تدعوا يا ابن أخي له غير شيئا منهم من مكانه. قال حميد ونحو هذا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مالك قال أخبرني يونس عن شاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. باب قولي أود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون. قال حدث إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عمرو الشعراني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن عباس رضي الله عنه قال سمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أود أحدكم أن تكون له جنة قال الله أعلم فغضب عمر رضي الله عنه فقال قول نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس اضرب في نفسي من أشياء وأمر مني قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحق النفس قال ابن عباس انظري وتمثلني عملي قال عمر رضي الله عنه يعمل قال ابن عباس اضرب لعملي قال عمر رضي الله عنه رجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله عز وجل الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرنهن قطعهن لا يسألون الناس إلحافا يقال ألحف علي ولح علي وأحفاني من مسألة فيحفكم يجهدكم. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمير أعطى من يسأل إن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المسكين القوت والتمرة والتمرة واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال عبد مسلم عن سرقنا عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآية من آخر سورة البقرة بالربا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس لما حرم التجارة في الخمر يمحق الله الربا يذهبه. قال حدثنا مسلم بن خالد قال أخبرنا محمد جابر عن شعبة عن سليمان قال سمعته بالضحى وحدث عن سرقنا عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت الآية الأواخر من سورة البقرة خرج رسول لما أنزلت الآية الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاونا بالمسجد فحرم التجارة في الخمر فأذنوا بحرب فاعلموا. قال حدثني محمد بشاري قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آية من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحرم التجارة في الخمر. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور ولا عمش عن الضحى عن سرقان عائشة رضي الله عنها قد تم أنزلت الآية من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة والخمر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال حدثنا قيس بن عقبة قال حدثنا سفيان بن عاصم عن شعبان بن عباس رضي الله عنه قال آخر آية نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد قال حدثنا نبيل قال حدثنا مسكين عن شعبة قال حدثنا عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر أنها قد نسخت: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا الآية آمن الرسول بما أنزل من ربي. وقال ابن عباس رضي الله عنه يصل عهده ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. قال حدثني إسحاق وقال أخبرنا روح وقال أخبرنا شعبة وقال حدى عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب بن عمر رضي الله عنه: إن تبدوا ما في أمسك وتخفوا قال نسختها الآية التي بعدها سورة آل عمران: تقاتل تقية واحدة صر برد شبا حفرة من شبا الركية وحرفها تبوئ تتخذ معسكر تتخذ معسكرا مسوم الذي له سيماء الذي له سيماء بعلامة أو بصفة أو بمكان ربيون الجميع والواحد ربيون تحسونهم تستأصلهم قتلا غزا واحدها غاز سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز منزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد من خلال المسوم تبطأهم تحسان. وقال مجاهد وحصور الآية النساء. وقال عكلمة من فور من غضب ومبدن. وقال مجاهد يخرج الحي النطفة النطفة تخرج ميتة ويخرج من الحي الإبكار أول الفجر والعشي من الشمس يراه إلى أن تغرب منه آيات محكمات. وقال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعض بعضا كقوله تعالى: وما يضل به الفاسقين كقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. قال حتى عبد الله بن سبت قال عبد العزيز بن إبراهيم التستري عن ابن أبي منيكة عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين ينزل عن الكتاب وآياته محكماتهن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتن وابتغاء تأويل إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن زريان سعد بن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مولود يولد إلى الشيطان يمسه حين يولد فيستئل صادقا مس الشيطان إياه إلى مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله ومالهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير لهم أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. قال حدثنا حجاب من آله قال حدثنا أبو عانة عن أمس عن أبو هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلف يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم نقي الله عز وجل غضبان أنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله ومالهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا إلى آخر الآية. قال: فدخل أشعث بن قيس وقال: ما حديثك أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: فيها أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو في أفاجر لقي الله عز وجل وعلي غضبان. قال حدثنا علي بن ابن أبي هاشم أنه سمع هشام قال: أخبرنا أعوام بن حوشم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي وفر رضي الله عنه أن رجلا قام سلعة من السوق وحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجل من المسلمين لقد أعطى بها ما لم يعطه فليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله ومالهم ثمنه قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن جرجع بن مريكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيتهم في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفن في كفها فادعت عن الأخرى فرفع ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الناس بدعوهم لذهب دماء قوم يوم لم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشتروا بعد الله فذكروها فاعترفت. قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعلم الدعاء عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ما بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله سواء قصد. قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام بن عمار قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عزوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أبو سفيان من فيه لا فيه قال طرقت من المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا بالشام جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرق قال وكان دحية الكلب قد جاء بي فدفعوا إلى عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل هؤلاء أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش ودخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه فقال إنكم أقرب نسأل من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ثم دعا بترجماني فقال قل لهم إني سألهم هذا عن هذا الرجل الذي يزعم النبي فإن كذبني فكذبه قال أبو سفيان ويب الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال ترجماني سأله كيف حسبوه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائي ملك قال قلت لا قال فهل كنت تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبع أشرف الناس من ضعفهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون ينقصون قال قلت بل لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت كل الحرب بينه وبينه سجالا نصيب منه ونصيب منه. قال فليغدر. قال قلت لا ونحن منهم في هذه المدة لا ندري ما هو صنع فيها. قال والله ما أمكن من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا قول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال ثم قال ترجماني قل له إني سألتك عن حسبه فيكم زعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قبل أن سألتك هل كان في أبائي ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من أبائي ملك قلت رجل يقوم كأبائي وسألتك عن أتباعي ضعفهم وأشرافهم فقلت بل ضعفهم ومتبع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن يدعى الكذب على الناس وثم يذهب فيكذب على الله عز وجل وسألتك هل تدعى من عن ديني بعد أن يدخل فيه سخط الله فزعمت أن لا وكذلك لمن إذا خاطب الشيخ تقول وسألتك هل الزلم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك لمن حتى يتم وسألتك هل قتلتموه فزعمت أنهم قتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينهم سجال وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلتهم تكون لهم العاقبة وسألتك أن يغدروا فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك أن قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله قال ثم قال ما أمركم قال قلت يا أمر بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إلينا أحببت لقاءه لو كنت عنده ولا وصلت عن قدمي ولا بلغن ملكه وما تحت قدمي قال ثم ادعى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رقى عظيم الروم سلام على من تعالى من تبع الهدى ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله وأجزاك مرتين من توليت وإن عليك إثم الأريسيين وإن كتابي تعالى من أكلمتين سواء بينه وبينك ولا نعبد إلا الله إلا قولي شهدوا بأننا مسلمون فلما فر من قراءة الكتاب ارتفعت أصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي إحنا خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبش إنه ليخاف منكم من الأصفر ما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى يدخل الله عز وجل عليه السلام قال زوري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار لهم فقال يا معشر الروم هل لكم الفلاح والرشد آخر الأبد هل لكم الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيصة عم الوحش الأبواب فجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اقتدرت جدتكم على دينكم وقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قولي به عليم قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه برحى وكان مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب ما فيها طيب فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو طلحة وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب أمواله إليه برحى وإنها صدقة لله يرجو برها وذخرى عند الله عز وجل يا رسول الله تبارك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذها كمال رائح ذلك مال رائح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعل في الأقربين قال أبو طلحة رضي الله عنه فعله رسول الله فقسم أبو طلحة في أقرب من يعمي وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله عبادة ذلك مال رابح قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك الرمان الرائح قال حدثني عن محمد عبد الله قال حدثني عن صلي قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعلني حسن وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قال حدثني إبراهيم المنذري قال حدثنا مضمت قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنايا فقال لهم كيف تفعلون من زنا منكم قالوا نحممهما ونضربهما فقالوا لا تجدون في التوراة الرجم فقال نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطبق يقرأ ما دون يديه وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند مزي فرأيت صاحبها يجنى وعليها يقيها الحجارة قوله حدثنا أبو ضمرة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأنس بن عياض الليثي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال حدثنا محمد يوسف قال عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم في الكنى يأتي بالحاء المهملة فأبو حازم فقط بالحاء وأما في الأسماء فيأتي بالحاء والخاء حازم وخازم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بن محارثة وبن مسلمة وما نحب قال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما ليس لك من أمر شيء قال أحد العباد بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر الزهري قال حدثني سمع النبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوع في ركعة آخرة من فجر يقول اللهم اعف عنا وفلان وفلان بعدما يقول سبحان الله والحمد لله ربنا ولك الحمد فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء إلا قولي فإنهم ظالمون روى إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا مشاهد عن سعيد بن مسيب بن سعد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد يدعو على احد او قال يدعو لاحد كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي وليد بن وليدي وسلم تمنى هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجعل وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف يجر بذلك وكان يقول بعض الصلاة وصلاة فجر اللهم العب فلان وفلان يحيى من العرب حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء الآية والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحدى حسين فتحنا وشادة قال حدث عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا مسحاق قال سألت البراء سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجالة يوم واحد عبد الله بن الزبير وأقبل منهزمين وذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يقم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. باب أمنة النعاسة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم القرح الجراح واستجابوا أجابوا يستجيبوا يجيب إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أوراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حسب الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي فينا وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله لا سيطوقون كقولك طوقته بطوق. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع بالنضر قال حدثني عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل مالا فلم يؤت زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبة يطوق يوم القيامة يأخذ بلهزمته يعني بشقيه يقول أنا مالك أنا كنزك مثل هذه الآية ولا أحسبن الذي يبخل مما أتاهم الله من فضل إلى آخر الآية ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. قال حدثهم لمن قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن سالم بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطبة فدكية وأرض سالم بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى قال حتى مر مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسمع عبد الله بن أبي فإذا بالمجلس أخلاط المسلمين والمشركين عبد الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس وعجاجت دابت خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم قبل نزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي مسلون أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا لا تؤذي نبي في مجالسنا ارجع إلى رحمك من جاءك واقص عليه. وقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك وسب المسلمين والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد بن سعد ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله عز وجل بالحق الذي أنزل عليك لقد صرع عن هذه البحيرة يعني يتوجوه فيعصبونه من العصابة فلما أبى الله عز وجل ذلك بالحق الذي أعطاك الله عز وجل شرق بذلك فذلك فعل بهم ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين وعن الكتاب كما أمر الله عز وجل ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله عز وجل به حتى أذن الله عز وجل فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله عز وجل به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول ومع من المشركين وعبد أوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد جابني قال حدثني زيد بن أسلم عن طالب يسأل عن أبي سلمة الخدري رضي الله عنه رجال من المنافقين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو يتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا لهم وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلوا فنزلت لا يحسبن الذين يفرحون الآية. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن مجرد أخبره عن ابن مريكة عقبته وقاص أخبره أن مروان قال البوابي إذا بها رافع ابن عباس فقل إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وحب أن يحد ما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموا إياه وأخبروه بغيره فأروه فأروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فيما سألهم وفرحوا ما أوتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. تابع عبد الرزاق عن زريج قال: حدثنا من مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن زريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن عوف أنه أخبر أن مروان حدث بهذا: إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال: حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد جابر قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريم بن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالة ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد ثم رقد بلما كان ثلث الليل الآخر قاعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية لأولي الألباب. ثم قام توضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال وصلى ركعتين ثم خرج وصلى الصبح. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال: حدثنا عن ابن عبد الله قال: حدثنا عن روح المدينة عن مالك نازع مقرد بن سليمان عن كريم بن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالة ميمونة فقلت: لأنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم طولها فجعل يمسحنهم عن وجهه ثم قرأ الآية العشرة الأواخر من آل عمران ثم حتى ختم ثم أتى شن معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فقمت وصنعت مثلما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: حدثنا عن ابن عبد الله قال: حدثنا عن عيسى قال: حدثنا مالك عن مقرة بن سليمان عن كريم بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسالة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمسح عنه عن وجهه بيديه ثم قد قرأ 10 آيات خواتيم من سورة آل عمران ثم قام يشرب معلقة وتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي وصلاة من المصاعد ثم ذهبت وقلت إلى جميع فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن الآية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم بن عباس بن عباس رضي الله عنه أخبر نبات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته قال: فاضطجعت في عرض المسألة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 آيات خواتيم من سورة آل عمران ثم قبل يشرب معلقة وتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنه: قمت وصنعت من ما صنع ثم نمت وقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيدي بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن وقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنه: يستكبر قواما قوامكم معايشكم لهن سبيلا يعني الرجم الثيب والجلد المكري. وقال غيره: مثنى وثلاثة يعني ثلاثين وثلاثة وأربعا ولا تجاوز العرب رباع. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن زوجي قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عبق وكان يمسك عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وانخفت أن لا تقسط في اليتامى أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العبق وفي ماله. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحب كسرى بن شام قال: أخبرني عروة بن الزبير عن سعد بن عائشة رضي الله عنها قول الله تعالى: وانخفت أن لا تقسط في اليتامى قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون بعجي ولي أن تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد ولي أن زوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنوه عن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق بأمر ينكح ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: تعالى في آية أخرى: ترغبون أن تنكحون روضة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة مالي والجمال. قالت: فنوى أن ينكح عما رغبوا في مالهم وجماله في يتامى النساء إلى القسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. ومن كان فقيرا فليكن معروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية وبدار مبادرة أعددنا أفعلنا من عتاد. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال: حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعمل ومن كان فقيرا فليكن معروف. هل أنزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه ما كان قيامه عليه بمعروف. وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى المساكين الآية. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبد الله الشجعي وعن سفيان عن شيبان عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى المساكين وقال: هي محكمة وليست منسوخة. تابع سعيد عن عباس: يوصيكم الله. قال: حدثنا إبراهيم موسى قال: عبد الله بن جرج أخبره قال: أخبرني ابن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضا منه ثم رش علي فافقت فقلت: ما تأمرني أصعب في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاع النبي نجيح عن طلحة بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسق الله عز وجل من ذلك ما أحب جعل ذكر في حظ الأنثيين وجعل أبوين كل واحد منهما السدس والثلث وجعل مرة ثمن والربع للزوج الشطر والربع. قوله عن ابن أبي نجيح: تقدم أن هذه الكنية عنده لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. قوله عن ورقاء تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية يذكر عن عباس رضي الله عنه قال: لا تعذرهن لا تقهرهن حوبا إثما تعونوا تميلوا نحلة. النحلة المهر. قال حدثنا محمد القاتل قال حدثنا سواط محمد قال حدثنا شيبان معكب تعالى عن عباس رضي الله عنه قال: شيبان يذكره بالحسن سوي ولا ظن ذكر عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن تذوا بعض ما آتيتمون. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياء وحق امرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء تزوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الآية: موالي أولياء ورثة. عاقدت ومولى اليمين والحليف والمولى أيضا من العم والمولى المنعم والمعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. قال: حدثني صلت محمد قال حدثنا موسى بن عبد العزيز عن طاعه المصلي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثه. والذين عاقلت ايمانكم كالمهاجرون لما قدموا المدينه يرث المهاجرون الانصاريه دون ذوي رحم الاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت: ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عاقلت ايمانكم من النصر والرفاله والنصيحه وقدم الميراث ويوصي له. سمع ابو سمعت ادريس وسمع ادريس الطلحه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زينة ذرة. قال: حدثني محمد عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن سمعة بن سلام عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أن تضارون فرج الشمس بضيرة ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لا. قال: أن تضارون فرج قمر ليس ليلة بديرة ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤيتي لا عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤيتي أحدهم إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد أو تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من أصحاب الأنصاب لا تساقطهم في النار حتى إذا ما يبقى إلا من كان يعبد الله عز وجل بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير من الله. فيقال لهم: كذبتم، واتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار ولا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ويتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا نلقى لمن كان يعبد الله عز وجل برنا. وفجأة رب العالمين فأدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فرق الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ونصعبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. يقول ربكم يقول لا شك ولا شيء أن يقولها مرتين أو ثلاثة. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختار والختار واحد نطمس نسويها حتى تعود كأقفائهم طمس كتاب محاو سعيرا وقودا. قال: حدثنا صدقة قال أخبرني يحيى عن شبيه عن سليمان عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: في نحو نسمع من غريب. قرأت عليه سورة النساء: حتى بلغتك إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك بيد عينه وتذرفها. صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجاء الأرض وقال: جابر كان الطواغيت تتحاكمون إليها في جهينة واحد وفيها سماء واحد وفي كل حين واحد كهان ينزع عليهم الشيطان. وقال عمر رضي الله عنه: جبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة: جبت لسان الحبس الشيطان والطاغوت الكاهن. قال: حدثنا محمد وقال أخونا عبد الله بن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هلكت قلالة الأسماء رضي الله عنها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها رجالا فحضروا الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. فأنزل الله عز وجل يعني آية التيمم: وللأمر منكم ذوي الأمر. قال: حدثنا صدق بن فضيل قال أخونا حجاج بن محمد عن جرير عن يعني بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما وفي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وللأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شر بينهم. قال: حدثنا عن عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا عمر عن زوري عن عروة قال: خاصم زبير رجل من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل ما إلى جارك. قال أنصاري: يا رسول الله، أن كان من عمتك وتلون وجهه. ثم قال: اسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى أرجع الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم زبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان شرعا ما بأمر الله ما فيه سعة. قال زبير: فما حسب هذه الآية التي نزلت في ذلك؟ فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال: حدثنا محمد عبد الله بن حوشب قال عبد الله بن سعد عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من النبيين يمرض إلى خير من الدنيا والآخرة وكلام شكوى الذي قضى فيه أخذته بوحة شديدة. وسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير. قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى قول الظالم أهلها. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال عبد الله بن سعد عن عبد الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عبد الرحمن بن زيد عن ابن مكثر بن عباس رضي الله عنه تلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. قال كنت انا وامي من عذر الله عز وجل وكعب بن عباس رضي الله عنه قال حصرت ضاقت تنوى وسنتكم بالشهاده. فقال غير المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا مؤقتا مؤقتا وقته عليهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس بددهم فئة جماعة. قال حدثني محمد بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان ناس من فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنا طيب تنفي خبث كما تنفي النار خبث الفضة أذاعوا بي أفشوه يستنبطون ويستخرجون محاسبا كافية إلا إناث المواتى حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا متمردا فلبتكن بتك وقطعه قيلا وقولا واحد طبع ختم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا هذا النبي يسير قال عدنان شعبت قال حدثنا مغيرة بن عمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف في آل نفوفتي فرحلت في آية ابن عباس رضي الله عنه فسألت عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلم والسلام واحد. قال حدثني علي بن عبد الله قال عبدنا سفيان عن عمرو عن طعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجل في غنيمة له فلحق المسلمون وقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا غنيمته فأنزل الله عز وجل في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما السلام لا يستوي القاعدون والمؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صاحب كسام بن هشام قال حدثني سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه راى مروان بن الحكم من المسجد فاقبلت حتى جلس الى جنبه فاخبرنا زيد بن ثابت رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امن علي ان يستوي القاعدون والمؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن ام مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهد وكان عما فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى قلت ان ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله عز وجل غير اولي الضرر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت يسوي القاعد من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبا فجاء ابن ام مكتوم فشكى ضررته فانزل الله عز وجل غير اولي الضرر. قال حدث محمد يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال لما نزلت ليس القاعد من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف فقال اكتب ليس القاعد من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب قال يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكان ليس القاعد من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال حدث إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن مزوج أخبرهم خاء قال وعندنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاج قال أخبرنا عبد الكريم أن مقسم مولى عبد الله بن حاتم أخبرنا ابن عباس رضي الله عنه أخبره في قوله تعالى يسوي قاعدوا المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا حبيبة وغيره قال حدثنا محمد عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعد ذلك تتبت فيه برقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن الناس المسلمين كانوا مشركين وكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسام فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله عز وجل إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم الآية رواه الليث عن أبي الأسود إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد عن يوبان بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى المستضعفين قال كانت أمي من عذر الله عز وجل فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا شبان عن يحيى بن سمت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العشاء قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسأل اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلامة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين المؤمنين اللهم اجعل وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال حدثنا محمد قاتل قال أبو الحسن قال أخونا حجاج عن المجرد قال أخونا يعلى عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن عوف إن كان جريحا واستفتونك في النساء قل لا أفتيكم فيه إنه يتلى عنك في كتاب في يتامى النساء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى واستفتونك في النساء قل لا أفتيكم فيهن إلى قوله ترغبون أن تنكحوهن قالت والرجل تكون عنده اليتيمة وواليها ووارثها فاشتقت بماله حتى في العتق فيرغب أن ينكح ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا وقال ابن عباس رضي الله عنه انشقاق تفاسل وحضرت الأنفس الشح وهو في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أي مولى ذات زوج نشوزا بغضا. قال حدث محمد القاتل قال أخبر عبد الله قال أخبر هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها يقول تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثرا منها يريد أن يفارقها فتقول لا أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. إن المنافقين في الدرك الأسفل. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه أسفل النار نفقا سربا. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال قد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فتمس عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المنزل قام عبد الله فتورق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكين وقد عرف ما قلت قد أنزل النفاق ولقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تاب الله عز وجل عليهم. إنا أوحينا إليك إلى قوله ونوح ويونس وهارون وسليمان. قال حدث مسلم قال حدث يحيى سفيان قال حدث نعمش عن أبي عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدث محمد سنان قال حدث فريح قال حدث إلى معطى بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أنا خير من يونس بن متى وقد كذب. يستفتونك قل الله يفتيكم من كلاة من هلك ليس ولده ولا أخته فلا نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لا ولد والكلاة من لم يرث أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عدنان شعبة عن إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. المائدة. حرم واحد وحرام فما نقض بنقض من التي كتب الله عز وجل جعل الله تبوء تحمل دائرة دولة وقال غير الإغراض تسقط أجوره نموره أن المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه مخبصة مجاعة قال حدث محمد بشير قال عدنان عبد الرحمن قال عدنان سبحانه عن قيس عن طريق جامع قال قاتل يهود يا عمر رضي الله عنكم تقرؤون آية ونزلت فينا اتخذناها يوم لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة قال سبحانه وشك وكان يوم الجمعة أو قال سبحانه وشك كان يوم الجمعة أم لا اليوم أكملت لكم دينكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة وتعمدوا من عامدين أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنه لمستم وتمسوهن واللاتي دخلت بينا وليفضع النكاح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وعبد الرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفل حتى تكون البداية وذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تماسي وقام الناس معه ورسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق قالوا لا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها قامت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ما فجاء أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعلت ابن أبو بكر رضي الله عنه قال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعمني بيده في خصرتي ولم يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسير بن حضير رضي الله عنه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعث البعير الذي كنت عليه في ذا العقد تحته. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني المؤمن قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن القاسم حدثه عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سقطت قلادة لي بالوداء ونحن داخل المدينة فناخ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فتنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر رضي الله عنه فتنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلك أزني لكزة شديدة قال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوجعني النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة الآية فقال سيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا إسرائيل عن مخالق عن طارق بن شهاب أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد قال حا وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا النضري قال حدثنا الشجاعي وقال سفيان عن مخالق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقدر يوم بدر إننا نقول لك كما قال بني إسرائيل موسى فذهب أنت وربك وقاتلا إنها هنا قاعد لك امضي ونحن معك. فكان مسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن سفيان عن مخالق عن طارق المقداد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا إلى قوله أو ينفوا من أرض المحاربة لله الكفر به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عوين قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قال لقد قد أقادت بها الخلفاء فالتفت إلى أبي قلابة وخلف ظهري. فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حلقتها في الإسلام إلى رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسه غير نفسه حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمس حدثنا أنس كذا وكذا. قلت يا حدثنا أنس رضي الله عنه قد قدم قوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلموا فقالوا قد استوخبنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج فأخرجوا فيها بشر من البانيها وبارها. فخرجوا فيها بشر من بارها والبانيها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوا وطردوا النعم. فما يستطع من أولياء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما بقي هذا فيكم ومثل هذا والجروح قصاص. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حمد عن سعد رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس ابن مالك ثرية جارية من أنصار فطلب القوم القصاص فأبته النبي صلى الله عليه وسلم. فأبر النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وقال أنس النضر عم أنس ابن مالك رضي الله عنه لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبل الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره. قوله أخبرنا الفزاري تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وعند الإطلاق فهي لمروان بن معاوية الفزاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن سمعان عن شعبي مسروق عن رضي الله عنه قال من حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم كثير ما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية لا يؤاخذكم الله بلغ في أيمانكم. قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا ومالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد عن رضي الله عنه قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله بلغ في أيمانكم في قول رجل لا والله وبلا والله. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها كان أحمد في يمين حتى أنزل الله عز وجل كفرت يمين. قال أبو بكر رضي الله عنه أرى يمين أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخص الله عز وجل فعلت الذي هو خير لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد بن سمعان عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم سبع النساء فقلنا نختصي ألا نختصي بلا نعد ذلك فرخصنا بعد ذلك أن زوج مرات بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يجزون من عمل الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنه أزلام القداح يقتسمون بها في الأمور والنصب وأنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام والاستقسام وإن يجيل القداح فإنها تنتهى فإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلم بضروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بشير قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ خمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صيم قال قال أنس بن مالك رضي الله عنهما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإن قال من أصغر وطلعته فلان وفلان جاء رجل قال وهل بلغكم الخمر؟ قالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهل قادين قال يا أنس قالوا ما سألوا عنه ولا رجعوا بعد خبر الرجل. قال حدثنا ابن علي تقدم أن هذا اسم راو من رواتهم يذكر بهذه الكنية وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية أمه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدق بن فضل قال أخبر من عينة عن عمرو عن جابر قال صبح الناس غداة وحدي الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبر عن عيسى بن إدريس عن أبي حيان عن شعبي عن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه من بني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر ويوم الخمسة من عنب والتمر والعسل من الحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا عمان بن زيد قال حدثنا ثابت عن رضي الله عنه الخبر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد عن ابن عمان قال كنت ساقي عن ابن عمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال فخرجت فقلت هذا منادي ينادي على الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها. قال فجرت في سكك المدينة قال كانت خمرهم يومئذ فضيخ. فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال حدثنا مدر بن وليد بن عبد الرحمن الجارودي وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم أنس عن رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة ما سمعت منها قد قالوا تعلموا معنا نضحك قليلا ولبكيت كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوهم لهم خدين. فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية نسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم رواه النضر وروح من عبادة عن شعبة. قال حدثنا فضل المسالين قال حدثنا من نظر قال حدثنا مقيثم قال حدثنا مجاهد عن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول رجل من أبي يقول رجل تضل ناقته أين ناقتي من أنزل الله عز وجل في هذه الآية يا ولد من تسألوا عن شاء إن تبدأ لكم تسألكم حتى فرغ من الآية كلها. قوله حدثنا أبو الجويرية هذه الكنية عندهم لراو واحد يقال له أبو الجويرية الأكبر واسمه حطان بن خفاف اسمه حطان ابن خفاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاهنا صلة مائلة أصلها مفعولة كعيش راضية مطلقة بائنة والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال ما دني يميدني وقال ابن عباس متوفيك وميتك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال عن ابراهيم المسعدي عن صالح بن كسائي عن شعب بن سعيد بن مسيب قال البحيرة التي من عدرها للطاغيت فلحبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبون لآلهتهم والسائبة كانوا يسببون لآلهتهم يحمل عليها شيئا. وقال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان ولا من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول إنتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبون من طواغيت من وسط إحداهما بالأخرى لسبب ما ذكرون والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيئا وسموه الحامي. وقال ابو اليمان يخبرون شعب بن الزهري قال سمعت سعيدا يقال يخبرهم بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احمر وابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن يعقوب ابو عبد الله الكرماني وقال حدثني حسان بن يروي قال حدثني يوسف عن زهري عن عروه بن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ما يحطم بعضها بعض ورأيت عمرا يجر القصب واول من سيب السوائب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. قال حدثنا بليد قال عدنان شعبة قال أخبر المغيرة عن ابن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنكم محشورين الله عز وجل حفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا والخلقين نعيد وعد علي أن كنا فاعلين آخر الآية ثم قال ألا وإنه هو الخلائق يكسر من قبة إبراهيم ألا وإنه جاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات شمال فأقول يا رب أوصي حابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شيئا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم فيقال إن هؤلاء لم زالوا مقتدين على قلبي ففارقتهم إن تعذبه فإنه عبادك إن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناس يأخذون من ذات شمال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت تعلم شيئا ما في من قول العزيز الحكيم. سورة الأنعام قال ابن عباس رضي الله عنهما فتنتهم معذرتهم قد مع رشات ما يرش من الكرم وغير ذلك حمولة ما يحمل عليها ولبسنا لشبهنا ينأون يتباعدون تمسى وتفضح وامسلوا افضحوا باسطوا أيديهم البسط الضرب استكثرت وانضلتم كثيرا ذرى من الحظ جعلوا الله عز وجل من ثمراته ومالهم نصيبا من الشيطان والأوثان نصيبا أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر وأنثى أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا مسفوحا مراقا صدف عرض أبلسوا أويسوا وأبسلوا أسلموا سرمدا دائما سهوته أضلت يمترون يشكون وقر صمم وأمن وقر الحمل أساطير واحدة أسطورة وإسطارة وإن ترات البأس من البأس ويكون من البؤس جهرة معينة الصور جماعة صورة كقوله سورة وسور ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت ويقول ترهب خير من أن ترحم جنة أضرم يقال مع الله عز وجل حسبان وحساب ويقال حسبان مرامي ورجوم الشاطئ مستقر في الصلب ومستودع في الرحم. القنو العتق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان وعين دو مفاتح قبل لا يعلم أين. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عبد الله بن سعيد بن شعيب عن سعيد بن عبد الله النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعقب بخمس إن الله عين دو عن المساعدة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تلي نفس ماذا تكسب غدا وما تلي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية يلبسكم يخلطكم الالتباس يلبسه يخلط شيعا فرقا. قال حدثنا عمر بن قال حدثنا عمرو بن زيد عن عمرو بن دينار جابر رضي الله عنه قال من نزلت هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب وجهك قال أو من تحت أرجلكم قال عذب وجهك أو يلبسكم شيئا ويضيق بعضكم أسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هنا وقال هذا أيسر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن قبط عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أينا لم يظلم فنزلت إن الشرك ظلم عظيم ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال حدث محمد بشير قال حدث المهدي قال حدثنا شعبة عقدات عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدثنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن جرج أخبرهم قال أخبرنا سليمان أحوال بن مجاهد أخبره أنس بن عباس رضي الله عنهما في صاد سجدة فقال نعم ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتدي قال ثم قال هو منهم زاد زمن هرم محمد بن عبيد موسى بن يوسف عن العوام عن مجاهد قال قلت ابن عباس رضي الله عنه قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من أمر أن يقتدي بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم لا يقال. ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غير هاد صاروا يهودا وما قوله هدنا تبنى هائد تائب قال حتى عمرو بن خالد قال عبد الله عن زيد بن ابي حميد قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرب الله عليهم شحوما جملوا ثم باعوا فاكلوا وقال ابو عاصم حتى عبد الحميد قال عبد الله قال كتب لي عطاء انه قال سمعت جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوا الفاحشه ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا عاصم بن عمر قال شبت عن عمرو عن ابي ولا عبد الله رضي الله عنه قال لا احد غير من الله ولذلك حرم الفاحشه ما ظهر منها وما بطن ولا شيء احب اليه المدح من الله ولذلك ما تعلم قلت سمعت عبد الله قال نعم قلت ورفعه قال نعم وكين حفظه محيط به قبلا جمع قبيل والمعنى أنه ضروب العذاب كل ضرب منها قبيل زخرف كل شيء حسنته زخرف كل شيء حسنته وشيته وباطل فهو زخرف وحرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته ويقال الأنثى من الخيل حجر يقال للعقل حجر وحجا وأما الحجر فموضع ثمود وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر منه سمي حطيم البيت حجرا كأنه متق محطوم مثل قتيل مقتول وأما حجر لما مت فهو منزل. هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز هلم الواحد والاثنين والجميع. قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مرت قال حدثنا مزرعة قال حدثنا مريت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم ساعة تطلع الشمس مغربها فإذا رأى الناس آمنوا من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربها فإذا طلعت ورأى الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية سورة الأعراف. قال ابن عباس رضي الله عنه رياش المال والمعتدين في الدعاء وفي غيره عفوا كثروا وكثرت أموالهم الفتاح القاضي يفتح بيننا يقضي بيننا نتقنا رفعنا بجسة انفجرت متبر قصرا آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غير ما منك لا تسجد يقول ما منك أن تسجد يخصفان أخذ أخذ أخذ الخصاب أخذ الخصاب من ورق الجنة وألفان ورق يخصفان ورق بعضه إلى بعض سوءت ما كنايته عن فرجهما ومتاع إلى حين هاهنا إلى من قيامة والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها رياش وريش واحد وما ظهر من لباس قبيله جيله الذي هو منهم الدارك مجتمع ومشاق الإنسان ودامت كلهم يسمى سموما واحد سم وهي عينه من خراب وفمه وأذنه ودبره ويحلله غواش ما غش به نشرا متفرقة نكدا قليلا يغنو يعيشه حقيق حق سربوا من رابة تلقف تلقم طائرهم حظهم طوفان من السيل ويقال الموت الكثير الطوفان القمل الحملان يشبه صغار الحلم عروش معنيش بلا سقط كل من ندم بناء سقط كل من سقط كل من ندم فقد سقط كل من ندم فقد سقط في يدي الأسباط قبائل بني إسرائيل يعدون من السبت يتعدون له يجاوزون تعد تجاوز شر عن شوارع بئس شديد أخلد قاعد وتقع السنسلين ثلاثين من مأمنهم كقوله تعالى فتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا من جنة من جنون فمرت به استمر بها الحمل فتمته ينزغنك يستخفنك طيف مسلم به لمام ويقال طيف وواحد يمدونه قال ينزغنك يستخفنك طيف ملم بلمم ويقال طائف وواحد يمدونهم يزينون وخيفة خوفاء وخفة من الإخفاء والأصال واحد وأصل ما بين عصر المغرب كقولي بكرة واصيلا إنما حرم ربي الفاحشة ما ظلم منه وما بطن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمي مرة عن أبي وعن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله قال نعم رفعه قال لا أحد أغير من الله في ذلك حرم الفاحش ما ظلم منه وما بطن ولا أحد أحب إليه مدحة من الله عز وجل في ذلك مدح نفسه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل من استقر مكانه سوف تراني فلما جلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه أرني أعطني. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من يهود النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه قال يا محمد ان رجل من اصحابك نصر لطم في وجهه قال ادعوه فدعوه قال لمن لطمت وجهه قال يا رسول الله اني مرت باليهود فسمعته يقول الذي صلى موسى على البشر فقلت على محمد واخذتني غضبه فلطمته قال خير من بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق فاذا انا موسى عليه الصلاه والسلام اخذ المقام من قوم العشر بلادي افاق قبلي ام جزي وصعقت الطور المنة والسلوى. قال حتى مسلم قال عبد الشعبة عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمة من المني وما وشفاء العين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم السماوات والأرض لا إله إلا هو حميد فأمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا العالم تهتدون. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا مجيد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علي بن زبر قال حدثني مسلم بن عبد الله قال حدثني أبو إدريس خولاني قال سمعت الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه محاورة أغضب فأغضب أبو بكر وعمر فانصرف عنه رضي الله عنه مغضبا فاتبع أبو بكر رضي الله عنه سلمان يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فقال أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صاحبكم هذا فقد غامر. قال ونديم عمر رضي الله عنه كان منه فاقل حتى سلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال ابو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله الا انا كنت اظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم تاركون صاحبي انتم تاركون صاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله انكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت وقولوا حطه. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن النبي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب السجد وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا بدخلوا يسحبون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. خذ العفو وأمر بالعرف في أعرض الجاهلين، العرف المعروف. قال حدثنا ابن اليماني قال أخونا شعب بن عزوني قال أخونا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه قال قد معاوية بن حسن بن حذيفة فنزع من أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدريهم عمر رضي الله عنه كان قرى أصحاب الجالس عمر رضي الله عنه مشاورته كهولا كانوا شبنا. قال عوينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه فاستأذن الحر لعوينة فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزاء ولا تحكمنا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به فقال له الحر يا من من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عفو أمر بالعرف أعرض عن جاهلين ونهى من الجاهلين والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقف عند كتاب الله عز وجل. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة بن عبد الله بن الزبير قال في قوله تعالى خذ عفو أمر بالعرف قال ما أنزل الله عز وجل إلا في أخلاق الناس. قال وقال عبد الله بن براد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام بن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال الأنفال. قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنه الأنفال مغانم قال قتلت ريحكم الحرب يقال نافلة عطية. قال حدثني محمد عبد الرحيم قال حدثنا يسع قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا شيء قال أخبرنا أبو بشير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه سورة الأنفال قال نزلت في بدر الشوكة الحد مردفين فوجا بعد فوج ردفني واردفني جاء بعدي ذوقوا باشر وجربوا وليس هذا من ذوق الفم فارقموا ويجمعوا شرد فرق وإن جرحوا طلبوا يثخن يغلب. وقال مجاهد مكان إدخال وصبع في أبوهم تصدية الصبر ليثبتوك ليحبسوك. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال حدثنا محمد يوسف قال عندما وقع عن ابن أبي نجح عن جدع بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال هم نفر بني عبد الدار يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم على أبوه أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون استجيبوا واجيبوا لما يحييكم يصلحكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثني شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم حدث عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فلم أتي حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك تأتي لما قلنا عز وجل يا الذين استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم ثم قال وعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج وذكرت له. وقال معاذ حدثني شعبة عن خبيب أنه قال أنه سمع حفصا أنه سمع سعيد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها فحدث بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين سبع المثاني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلى عذاب المتسمي العرب الغيث وقوله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال حدثني أحمد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال عبدنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزيادية أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم فنزلت ماك الله معذبهم وأنت فيهم ماك الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم مستغفرون. قال حدث محمد النضري قال حدث عبد الله بن معاذ قال حدث أبي قال حدث شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادية أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه قال قال مجاهد اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم مستغفرون وما لهم أن يعذبهم الله ويصدون عن المسجد الحرام الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن عمر رضي الله عنه رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله عز وجل في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله عز وجل في كتابه. قال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال فإن الله عز وجل يقول وقاتل حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النساء مقلدا فكان رجل يفتن في دينه إما يقتل وإما يثق أن تكثر النساء ولم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا ينفق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان. قال ابن عمر رضي الله عنه قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله عز وجل قد عفى عنه فكرهت من يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله وشرب يده وهذه ابنته أو قال بنته حيث ترون. قال حدثنا أحمد يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وابر تحدثه قال حدثني سعيد الجبري قال خرج علينا وقال إلينا ابن عمر رضي الله عنه قال رجل كيف ترى في قتال فتنة قال وهل تدري من فتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وكان دخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. قوله أن وابر تحدثه تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه وبر سوى راو واحد هو وبرة بن عبد الرحمن الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال عبد العزيز بن عبد الله قال الناس بأن عمرو بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10 قال سبحانه غير مرتين يفر 10 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200 نزلت سبحانه مرة نزلت حفظ المنع قتل يكن منكم 20 صابرون قال سبحانه قال بشبرها وأرى الأمر المعروف أن أعلم منكر مثل هذا الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ألا إلى قوله والله مع الصابرين. قال حدثني أحمد عبد الله السلمي قال أخبر عبد الله بن بارك قال أخبر بن حازم قال أخبر زبير مخديت عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال من أذات إن يكن منكم عنتم أصابر غير المئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم الأفر وعلم عشرة. فجاء تقريبه قال الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة أصابر في غير المئتين. قال فلما خف الله عنهم من عدة ناقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.